احنا ما شبعنا منه ونبي سمعنا بعد شو تسمعنا؟ أرأيت شمسا؟ يلا ولا على راكب؟ يلا توكل. يا رب نظرة منك إلي تبعث الإيمان فيا القرب فؤادا عاش في البعد شقيا ربي قد ضاقت دروبي فاهدني الدرب السوية واجعل الإيمان نهرا في دمي ما دمت حيا. الله الله الله.